بسم الله الرحمن الرحيم. قل إذا عرفنا معنى الأحرف السبعة، فهنا سؤال: إذن كيف وجدت القراءات؟ ما العلاقة بين الأحرف السبعة والقراءات؟ فأقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن منه، وانتبهوا لهذا التسلسل، وبرز منهم واشتهر بذلك طائفة. ذكر الذهبي رحمه الله منهم في كتابه طبقات القراء، ذكر من المشاهير من الصحابة بالإقراء سبعة: عثمان، علي، أبي، زيد يعني بن ثابت، أبو الدرداء، ابن مسعود، أبو موسى. فهؤلاء من المشاهير، وأبي قرأ عليه جماعة من الصحابة كأبي هريرة، ابن عباس، عبد الله بن السائب، وزيد أخذ عنه ابن عباس أيضا. وهؤلاء الصحابة قرأ عليهم كثير من التابعين، لاحظت؟ هؤلاء الصحابة قرأ عليهم كثير من التابعين. ولما كانت خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بعث بعدد من المصاحف إلى عدد من الأمصار، وبعث بعدد من القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأمصار. وقبل ذلك كان قد قدم إلى تلك الأمصار جماعة من الصحابة فأقرأوا الناس. نعم. فعثمان رضي الله تعالى عنه أرسل عبد الله ابن السائب المخزومي إلى مكة، فجلس يقرئ بها إلى سنة 70 للهجرة، وأرسل المغيرة ابن شهاب إلى الشام فأقرأ بها إلى سنة 91 للهجرة، وأقرأ بها أبو الدرداء حتى سنة 32 للهجرة، وكان قد أقرأ بها أيضا عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، وكان قد بعث الثلاثة عمر بن الخطاب قبل عثمان. فأقرأ عبادة بحمص، وأبو الدرداء بدمشق، ومعاذ بفلسطين. وعثمان رضي الله تعالى عنه أرسل أيضا أحد تلامذته وهو أبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، فأقرأ بها حتى سنة 74 للهجرة، وقبله أقرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى أوائل سنة 30، وأقرأ أبو موسى الأشعري بالبصرة حتى سنة 44 للهجرة. لاحظ الآن، هؤلاء من الصحابة. وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الناس يتوافدون عليهم بأعداد كبيرة يقرؤون عليهم. خذ مثالا واحدا على هذه الكثرة، فقد ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، قال بأن حلقة أبي الدرداء بدمشق بلغت 1600. لاحظ حمك الله، هذا فقط في دمشق 1600 تلميذ يتلقون من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكثر القراء وانتشروا في جميع الأمصار، وجاء أقوام وتلقوا عن هؤلاء أيضا، فصاروا كثرة كاثرة. في ذلك الحين على كثرة القراء ما احتاجوا إلى تحديد عدد معين ينسبون القراءة إليهم أو يحصرون الأخذ والتلقي مثلا بهم أو غير ذلك مما يتعلق بالتخصيص، ما احتاجوا إلى شيء من ذلك، لأن الهمم عالية لتطلب العلو في الأسانيد، والناس مشمرون عن ساعد الجد بالضبط والإتقان، وأيضا العهد قريب بزمان تنزيل القرآن، لازالوا يشاهدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثر تلامذتهم. فلما ضعفت الهمم وكثر القراء جدا، نعم، واتسعت دائرة الرواية وتشعبت الأسانيد وكثر الرواة احتاج الناس إلى ضبط هذا الباب حتى لا يختلط على الناس، فتفرغ عدد من الكبار المحققين تفرغوا لتتبع الروايات والطرق والأخذ عن المتقنين وضبط القراءة، ووجد من هؤلاء كثير. فهذا التتبع والاستقراء أبرز لنا عددا من الأئمة تميزوا عن بقية القراء، انتبهوا، بكثرة الضبط والدقة والإتقان والإمامة والأسانيد المتصلة، وهم في أمصار كبرى، الأمصار المشهورة الحافلة بالعلم، وقد تقبل الناس وتلقوا روايتهم بالقبول، ما هم في أماكن مهجورة بين جهلة لا يدرون ماذا يرون لهم، لا، في الأمصار الحافلة، فتلقى الناس قراءتهم بالرضا والقبول، لأنهم عرفوا ضبطهم وعرفوا إتقانهم. فهؤلاء المتقنون الضابطون جمع كثير، فجاء علماء حاولوا أن ينتقوا أبرز هؤلاء العلماء وأكثرهم دقة وضبطا وإمامة وشهرة أيضا، يعني خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة، مع موافقتهم على أن إخوانهم أيضا من الضابطين المتقنين قد لا يقلون عنهم في هذه الأمصار، في الحرمين مكة والمدينة، وفي الكوفة والبصرة والشام. فمكة فيها أئمة جبال كعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وحميد بن قيس الأعرج، وفي المدينة مثل أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن أبي نعيم، في الكوفة مثل يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود والأعمش وحمزة بن حبيب الزيات وعلي بن حمزة الكسائي، وفي البصرة مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ومثل أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي، وفي الشام مثل عبد الله بن عامر اليحصبي وعطية بن قيس الكلابي ويحيى بن الحارث الذماري. فكان الناس لا يترددون في إمامة هؤلاء وفي ضبطهم وإتقانهم وقبول قراءتهم، ويتلقون عنهم القراءة بالقبول لثبوت هذه الإمامة لهم ولدقة حفظهم وشدة تثبتهم. ولهم شيوخ أعلام كبار كالجبال يسندون إليهم، ما جاءوا من فراغ وليسوا بنكرات، وما أخذوا عن النكرات وإنما أخذوا عن جبال مثلهم، وتواترت الأسانيد عندهم واستفاضت قراءتهم. فكان هؤلاء من أئمة المشاهير في هذه الأمصار الحافلة التي هي أشهر ممالك الإسلام في ذلك الوقت. فماذا حدث بعد ذلك؟ جاء بعض العلماء قالوا هؤلاء كثير أيضا كثير، فلماذا لا نختار عددا قليلا محدودا هم خلاصة هؤلاء وصفوة هؤلاء، ونجمع قراءتهم في كتاب واحد، وتعرف هذه القراءة بنسبتها إليهم إلى كل واحد منهم، فيقال قراءة نافع، قراءة عاصم أو حفص، وقراءة فلان وقراءة فلان. فجاء عالم من علماء القراءة يقال له أبو بكر ابن مجاهد التميمي البغدادي، وهو شيخ القراءة ببغداد، ما هو بعيد عن هذا الفن، هو من أئمة القراءة. وأبو بكر بن مجاهد توفي سنة 24 و300، يعني في أول القرن الرابع، لاحظ متأخر يعتبر، مع أن هؤلاء الأئمة كانوا على رأس 100 تقريبا، الأئمة المشهورين الذين ذكرنا على رأس 100، فجاء هذا متأخرا، ورأى الناس ينقلون عن هؤلاء الأئمة الكبار ويقرؤون بقراءتهم، فقال لماذا لا نسهل العملية فنختار من هؤلاء أبرزهم. فجاء فصنف كتابا مطبوعا موجود بين أيدينا الآن اسمه السبعة، فاقتصر فيه على 7 من هؤلاء الكبار، وهم نافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر وعاصم بن أبي النجود وأبو عمرو بن العلاء، هؤلاء من الأمصار 5 اللي هي إيش؟ مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. وهم كم قارئ اللي أراد في الكتاب؟ 7، فهؤلاء 5 أمصار، فهذه 5 أمصار. زاد عليهم حمزة بن حبيب الزيات وعليا الكسائي من أهل الكوفة، لاحظت؟ زاد على هؤلاء، اختار من كل بلد واحد، اختار من كل بلد واحدا، وزاد على هؤلاء من أهل الكوفة، نعم، حمزة الزيات وعلي الكسائي. فكان كتاب ابن مجاهد هذا السبعة هو أول كتاب يقتصر على 7، أول من سبع 7 من هو؟ أبو بكر ابن مجاهد. لماذا اقتصر على 7؟ بعض العلماء شجبوا وقالوا كيف تقول 7 وتلبس على العوام، فيظنون أن الأحرف أن القراءات 7 هذه التي عرفت بعد ذلك أنها هي الأحرف 7، خافوا أن يظن الجهال أن الأحرف 7 هي القراءات 7. قالوا ليه ما قلت القراء 6، القراء 8، القراء 9، 10، لماذا اخترت العدد 7؟ بعض العلماء قالوا هذا صدفة، ولا أظنه صدفة، فهو قد يكون أراد أن يوافق لفظ الحديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وإن لم يقصد أن القراءات 7 هي الأحرف 7، لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر، أو أنه فعل ذلك لأنه جاء في بعض الروايات، كما قلت لكم أن لا يصح رواية في عدد المصاحف، جاء في بعض الروايات أن عثمان كتب 7 مصاحف، لاحظت؟ كتب 7 مصاحف، فهذا أراد أن يوفق، والبحرين لم يكن فيها قراء، مع أنه يقال أن عثمان أرسل مصحفا إلى البحرين، ومصر في ذلك الوقت لم يكن فيها أئمة قراء من المشاهير في زمن أولئك القراء، مع أن في العصر الحديث الوضع يختلف ومن قرون. فالمقصود أنه لربما قصد بهذا العدد موافقة الحديث، أو أنه أراد أن يوافق هذه الرواية بأن عثمان كتب 7 مصاحف، فلما لم يجد في البحرين ومصر ماذا صنع؟ أضاف إلى من قراء الكوفة المشاهير، نعم. والله تعالى أعلم. مع أن أبا بكر بن مجاهد هذا بقي مدة وهو متردد بين علي الكسائي ويعقوب الحضرمي أيهما يقدم في كتابه، لاحظ هم جبال، لكن يوضع هذا ولا يضع هذا، بقي مترددا، ثم قدم الكسائي، نعم، لأن قراءته وقعت لابن مجاهد بعلو إسناد، لاحظ المزية، بس أن إسناد ابن مجاهد إلى الكسائي أعلى من إسناده إلى من؟ إلى يعقوب، فقدمه في كتابه، لاحظ علو الإسناد. وكذلك في اختياره لشيخه حمزة، اختياره لحمزة وليس من شيوخه طبعا، لكن اختار حمزة دون شيخ حمزة وهو الأعمش، مع أن بعضهم يختار الأعمش وهو إمام كبير. نعم، لهذه العلة، وهي علو الإسناد، مع أن الناس في زمانه كانوا يقدمون، في زمان ابن مجاهد كانوا يقدمون أبا جعفر وشيبة ابن نصاح وابن محيصن والأعرج والأعمش والحسن البصري وأبا رجاء العطاردي وعطاء بن أبي رباح ومسلم بن جندب ويعقوب الحضرمي وعاصما الجحدري، ويقرؤون بقراءتهم. والعلماء ما كانوا يتقيدون بالسبعة، ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله له كتاب اسمه الجامع في القراءة، وضع فيه 20 إماما من القراء. ابن مجاهد 7، وابن جرير وضع 20 إماما، وبعضهم وضع 8، وبعضهم 10 كابن مهران في كتابه المبسوط، وهو قبل ابن مجاهد لأنه في أول 100 ابن مهران وضع كتابا في القراء 10. ابن الجزري وهو متأخر جمع القراءات 10 في كتاب النشر. نعم، وهكذا الموضح لابن أبي مريم جمع فيه 8 وليسوا 7. وهكذا فعل أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله وإسماعيل القاضي المالكي. نعم، فالحاصل أنهم وضعوا، لم يقتصروا على 7. وعلى كل حال بعضهم ألف في 11 قراءة وضعهم في كتاب واحد، وهكذا. فإذا متى عرف اصطلاح التسبيع أو السبعة؟ لما ألف ابن مجاهد كتابه 7. وعلى كل حال العلماء بعد ابن مجاهد تلقوا هؤلاء 7 بالقبول، ولا أحد يتردد في إمامتهم أصلا، لا قبلهم ولا لا قبل ابن مجاهد ولا بعده. واشتهر كتاب ابن مجاهد، واشتهر أن هؤلاء 7 أن قراءتهم متواترة. ثم بعد ذلك كاد يتفق رأي العلماء بعد ذلك على أن قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، نعم، أنهم في غاية الإتقان وأن قراءتهم متواترة. ولهذا جاء الشاطبي رحمه الله في كتابه حرز الأماني المشهور، النظم المعروف، نعم، ووضع 7 الذين وضعهم ابن مجاهد. وجاء أبو عمرو الداني في كتابه التيسير وكتاب جامع البيان ووضع هؤلاء 7. والواقع أن كتاب الشاطبي حرز الأماني نظم لكتاب أبي عمرو الداني، نعم. وجاء بعض العلماء واعتمد هؤلاء 7 وزاد عليهم 3، وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف، فصاروا من؟ 10 الذين ألف فيهم ابن الجزري كتابه النشر، 10. نعم، وإذا قيل القراءات 10 فالمقصود بها 7 زائد هؤلاء 3، فهذه القراءات 10 قراءات متواترة، كلها قراءات متواترة. طيب، لا زال السؤال يحتاج إلى إيضاح، كيف وجدت وجد هذا التفاوت في القراءات عند هؤلاء السبعة أو عند غيرهم من القراء أصلا الذين ذكرنا وغير من ذكرنا، انتبهوا قليلا. عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد وأرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس، وطالب الناس أن يقرأوا بهذه المصاحف وأن يحرقوا ما عندهم من الصحف ليوحد القراءة. ما الذي حصل؟ الناس أقرئوا قبل ذلك، أقرأهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بألوان الأحرف السبعة، أليس كذلك؟ طيب، الآن المصاحف ليست منقوطة ولا مشكولة، فصاروا يقرؤون بهذه المصاحف ويقرئهم هؤلاء الأئمة، فصار يدخل من الأحرف السبعة، وهذا هو المحز الآن الذي تعرف به الفرق بين الأحرف والقراءات في هذا السطر، فصاروا يقرئون بما يوافق الرسم العثماني مما ثبت عندهم مما تلقوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من الأحرف السبعة ما يحتمله الرسم العثماني كقوله لأماناتهم تعملون مالك يوم الدين كأنه جمالات، هذا كله من الأحرف السبعة، لكن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر لا يحتمله الرسم العثماني. فما الذي حصل؟ خلاص، هذا من الأحرف الستة الذي استغنى عنه الصحابة رضي الله عنهم لما كان سببا للنزاع. طيب، فدخل إذن من الأحرف السبعة من هذه المنافذ، وهي كون المصاحف غير مشكولة ولا منقوطة، فدخل ما احتمله الرسم العثماني، فصار عندنا إذن وجوه كثيرة احتملها الرسم العثماني، وصاروا يقرؤون بهذه الوجوه وهي قرآن منزل، وترك ما لا يحتمله الرسم العثماني. نعم، هذه الوجوه الكثيرة صاروا يقرؤون بها. فأنتم الآن جمع، الآن لو أن بعضكم سمع ملكي والثاني سمع مالكي، وهذا سمع جمالة وهذا جمالات، وهذا سمع مجريها وهذا مجراها، نعم، وهذا سمع الإمالة في المواضع الأخرى وهذا أخذ بغيرها، وهكذا في أشياء كثيرة جدا من الوجوه. فتصور أن كل واحد اختار اختيارات في بعض هذه المفردات هذه بالآلاف ولا لا؟ فتصور إن عندنا 50,000 قارئ، هذا اختار في هذا الموضع ملك وأنت اخترت مالك، أنت اخترت في هذا الموضع جمالة وهو اختار جمالات، وثالث اختار مالك واختار جمالة، فصار فيه وجوه اتفاق ووجوه افتراق، فتستطيع أن تضرب آلاف بآلاف فيطلع عندك آلاف الوجوه في القراءة. هذه الوجوه ضبطها هؤلاء الجبال الأئمة، وسافروا وتنقلوا وتلقوها وضبطوها، نعم، وصاروا يقرؤون بوجوه يختارونها، هم عندهم الكثير لكنهم يقرؤون بوجوه اختاروها بناء على إيش؟ نعم، اختاروها بناء على أنها، نعم، أنه اتفق عليها أئمة، واضح، وأيضا لربما أقرأ الواحد منهم بأكثر من وجه، واضح، إما لأن هذا أسهل له أو لأن أهل بلده يقرؤون بهذه القراءة فهي عنده عند الإمام فيقرئه بها، حتى إذا سافر يقرأ بقراءة أهل بلده وهي قرآن منزل، لاحظتم؟ ومن هنا تجدون الإمام الكبير الجبل تجدون عنه رواة قالون وورش ولا لا، ما تلاحظون هذا؟ فهو يقرأ هؤلاء التلاميذ يقرئهم بوجوه قد ضبطها وأتقنها، يقرئهم لي لمعنى معين، إما لأنه أيسر له لهذا التلميذ، أو لأن هذه قراءة أو أن هذه قراءة أهل بلده، أو لأنه رأى اتفاق هؤلاء الأئمة على هذه القراءة بهذا الوجه فالتزمها. كما يقول مثلا نافع رحمه الله يقول: قرأت على 70 من التابعين. تصور 70 من التابعين، كم عندهم من الوجوه في القراءة؟ قرأت على 70 من التابعين، فنظرت إلى ما اجتمع عليه 2 منهم فأخذته، وما تفرد به واحد تركته، حتى ألفت هذه القراءة في هذه الحروف. صارت له قراءة، له اختيار الآن نافع، مع أنه يضبط القراءة الأخرى، قراءة حفص و أبا عمرو بن العلاء و لكنه اختار ذلك لمعنى قام عنده. طيب، إذا قلت اختار هذه القراءة، ما معنى الاختيار؟ لعله اتضح لكم من خلال الكلام، من خلال الكلام السابق. فكل قارئ من الأئمة العشرة وغيرهم يأخذ الأحرف القرآنية من عدد كثير من الشيوخ، ويحاول جاهدا أن يتلقى من أكبر عدد منهم، يتلقى مشافهة ويرحل ويجوب الآفاق من أجل ذلك. وحينما يبدأ بالإقراء، هذا في عهد الطلب، وحينما يبدأ بالإقراء لا يقرأ بكل ما سمع، بل يختار بعض مسموعاته فيقرأ به، ويترك بعضا آخر فلا يقرأ به. هذا معنى الاختيار. واضح؟ تقول هذه القراءة اختارها ابن مجاهد، هذه القراءة اختارها، هي اختيار حفص مثلا، اختارها حفص، اختارها نافع، إلى آخره. والمقصود أن القراءة التي يجتمع فيها 3 أركان تكون يحكم لها بالتواتر، وأنها مقبولة، يقرأ بها في الصلاة ويحكم بقرآنيتها. ما هذه الأركان 3؟ من يجيب؟ كيف؟ شلون؟ أيضا؟ هاي أحمد، كيف؟ صحة الإسناد، صحة الإسناد، هذه 3 شروط هي التي عبر عنها خاتمة، هي التي عبر عنها الشاطبي رحمه الله، يقول: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في 7. واضح؟ هذه الأركان 3 إذا اجتمعت، هذه الشروط 3 إذا اجتمعت كانت القراءة مقبولة، وقيل عنها سميت متواترة. فمثلا الآن ما اجتمعت فيه الشروط: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، وافقت الرسم العثماني، ولو احتمالا ملك موافقة لها لأنها مكتوبة بدون ألف، مالك احتمالا، فهذه قراءة وكذلك أيضا وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، نفس الآية بالواو وبغير واو، هذه توافق الرسم العثماني؟ في مصحف واحد لا، لكنها فرقها عثمان رضي الله عنه في مصحف وقالوا اتخذ الله ولدا، وفي المصحف الثاني قالوا اتخذ الله ولدا، فصارت إذن موافقة للرسم في أحد المصاحف. فهذا ما توفر في هذه الأركان 3 قيل له متواتر. القسم الثاني الآحاد، وهو ما صح سنده وصح وجهه في العربية لكنه خالف الرسم العثماني، مثل قراءة أبي مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء، والذكر والأنثى، في قوله ما خلق الذكر والأنثى، وهكذا وكان وراءهم ملك وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذه تسمى القراءة الأحادية، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه مما لا يصح إسناده، نعم، أو يخالف العربية أصلا، نعم، كما يقرأ بعضهم فاليوم ننحيك ببدنك، هذه لا تثبت ولا يلتفت إليها. وكذلك لتكون لمن خلفك آية، هذه أيضا لا يلتفت إليها. وهكذا إنما يخشى الله من عباده إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحاشى الله أن يخشى أحدا من خلقه. فهذه قراءة باطلة. فبعض العلماء يقسمون القراءات إلى 7 أقسام، وبعضهم إلى 3 أقسام، وبعضهم، لكن يكفيك أن تعرف أن المتواتر الآن عندنا هو 10، واضح؟ وما صح إسناده واختل فيه موافقة العربية مثلا بوجه ولو لم يكن أفصح فهذا يسمى الأحاد، فهذا لا يقرأ به إذا صح سنده، واضح؟ لا يقرأ به. لكن ماذا نصنع به؟ الراجح أنه ينزل منزلة الحديث النبوي فيستفاد منه 3 فوائد. ما صح سنده الراجح أنه يستفاد منه 3 فوائد. الفائدة الأولى يحتج به في الأحكام، فنقول فصيام 3 أيام متتابعات يجب التتابع في صوم كفارة اليمين، واضح؟ ويفسر به القراءة المتواترة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر فسرناها بها، ويحتج به في العربية. 3 فوائد نستفيدها من وين؟ مما صح سنده، نعم، مما صح سنده من القراءات. طيب، إذا تعددت عندنا، إذن باختصار ماذا نقول؟ نقول أيها الإخوان العلاقة بين الأحرف والقراءات أن القراءات بعض الأحرف، القراءات هي بعض الأحرف 7 مما احتمله الرسم العثماني، عرفتم؟ فدخل في القراءة مما احتمله الرسم العثماني. طيب، من الفوائد المهمة في هذا الباب أن القراءات إذا تعددت مع اختلاف معانيها فهذا ينزل منزلة تعدد الآيات، واضح؟ كأن كل قراءة آية مستقلة. مثال، الله عز وجل يقول في قراءة بل عجبت ويسخرون، من اللي عجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وفي القراءة الثانية وهي متواترة بل عجبت ويسخرون، من اللي عجب؟ الله. فهذا فيه إثبات صفة التعجب لله عز وجل من القرآن. أما في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده، لكن في القرآن لما نقول لك ما الدليل من القرآن على ثبوت صفة التعجب لله عز وجل؟ بل عجبت ويسخرون. فالقراءتان بمنزلة الآيتين، نعم. وهكذا في أمثلة كثيرة تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. وأيضا نقول القراءتان إذا اختلف معناهما ولم يظهر تعارضهما وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. مثل الله عز وجل يقول عن العين الحمئة اللي وصل إليها من؟ ذو القرنين، يقول لما بلغ ولم إيش الآية؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، معنى حمئة يعني منتنة متغيرة. وفي القراءة الأخرى المتواترة أيضا وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة. فهاتان قراءتان اختلف معناهما وليس بينهما تعارض فهذا من باب الزيادة في الحكم أو الصفة لهذه الذات. فالعين ما هي صفتها؟ أنها إيش؟ منتنة متغيرة وأيضا حارة. منين أخذنا هذه الأوصاف؟ من القراءتين. نعم، وعندنا أمثلة كثيرة، مثل ما مثلنا حتى يطهرن، حتى يطهرن، فيطلب في المرأة استماع الوصفين. نعم، ومن الأشياء التي نحتاج أيضا إلى معرفتها في هذا الباب أن أودعونا من هذا، في أشياء جميلة، في أشياء جميلة في هذا الباب، لكن أنا لا أريد أن أطيل، يبدو أنها زادت نص ساعة قليلا، لكن في أشياء جميلة. على كل حال خلونا من هذا، خلاص يكفي، أنتم تصورتم الآن الموضوع، وسيأتي مزيد إيضاح له، نعم، في الكلام على جمع القرآن يتضح لك الصورة بشكل أكبر. كتب مهمة في هذا الموضوع، أو قبله الناسخ والمنسوخ مثلا، ما هي أهم الكتب في الناسخ والمنسوخ؟ نسيت أن أذكرها. الناسخ والمنسوخ يمكن أن أذكر 4 كتب هي من أهم الكتب فيه نسخ في القرآن. عندنا كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، وفي عندنا كتاب اسمه الإيضاح، الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي بن أبي طالب. وعندنا كتاب اسمه نواسخ القرآن لابن الجوزي. وعندنا كتاب الرابع اسمه الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. فهذه 4 كتب حسب ما أعلم هي أجل الكتب في باب النسخ. نعم، في باب الناسخ والمنسوخ هذه أجل الكتب، والكتب كثيرة جدا، لكن هذه أجمعها وأعظمها. أما في الأحرف، تبغى تبحث في هذا الموضوع وتقرأ وتطلع إيش معنى الأحرف، نعم، ما معنى الأحرف 7، ما تفسيرها، ما الأقوال فيها، هناك كتب جيدة ومفيدة جدا في هذا الموضوع، منها كتاب منجد المقرئين لخاتمة المقرئين ابن الجزري رحمه الله، كتاب صغير نفيس بغاية النفاسة. وفي كتاب آخر اسمه الأحرف 7 لأبي عمرو الداني، وهو من الكتب المهمة، صغير. وفي كتاب آخر صغير مفيد جدا اسمه الإبانة عن وجوه القراءات لمكي ابن أبي طالب. وهناك كتاب كبير حافل عظيم في أوله ناقش هذه القضية مناقشة واسعة جدا، وهو كتاب النشر في القراءات 10 لابن الجزري في 2 مجلد مطبوع. هذه الكتب كلها مطبوعة. ومن الكتب أيضا المعاصرة في علوم القرآن ممن ناقش الموضوع مناقشة جيدة الزرقاني في مناهل العرفان، وأيضا الزفزاف، من أراد أن يقرأ كتابا مبسطة، الزفزاف في كتاب اسمه دراسات في القرآن والحديث، لا اسمه التعريف بالقرآن والحديث للزفزاف، محمد الزفزاف، كتابته في هذا الموضوع تعتبر جيدة وسهلة. وأيضا من الكتابات الجامعة في هذا الموضوع كتاب اسمه الأحرف 7 للدكتور عبد العزيز القاري. نعم، أما القراءات فقد يسأل بعضكم يقول دلنا على بعض الكتب اللي نستفيد منها إذا بغينا نرجع القراءة من القراءات تكون مرجع عندنا. فأقول ماذا تريد، قراءات فقط؟ عند هناك كتب كثيرة، منها كتاب 7 لابن مجاهد في القراءات 7، في القراءات 7 عندك الإقناع في القراءات 7 مطبوع في 2 مجلد لابن الباذش، بالذاء لابن الباذش. تريد توجيه القراءات 7، إيش معنى التوجيه؟ يعني يبين محمل كل قراءة وإعرابها، هذه بناء على إيش رفعت، وهذه بناء على إيش نصبت. نعم، فعندنا كتب اسمها كتب التوجيه غير كتب القراءات، يذكر القراءة ويوجهها يبين محملها. فمن ذلك في القراءات 7 فقط الكشف عن وجوه القراءات 7 لمكي ابن أبي طالب مطبوع في 2 مجلد، حجة القراءات لابن أبي زنجلة، وهو كتاب جيد ونفيس في 1 مجلد وسهل التناول، 1 مجلد كتاب حجة القراءات لابن أبي زنجلة. في كتاب كبير اسمه الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي. بالنسبة للقراءات 10 السبع والثلاث عندنا كتاب في القراءات فقط، عندنا كتاب المبسوط لابن مهران سهل التناول جيد في مجلد، وعندنا كتاب النشر لابن الجزري في مجلدين، هذا فقط في القراءات. في القراءات الشاذة عندنا مع توجيهها، تبغى أنت عندك قراءة شاذة تبغى تعرف إيش معناها إيش محملها، وكان وراءهم ملك وكان أمامهم ملك، هذه قراءة شاذة. وين تحصل هذه؟ ما تحصلها في كتاب العشر ولا السبع، هذه تروح لكتاب مثل كتاب المحتسب لابن جني في مجلدين مطبوع، المحتسب لابن جني، أو ترجع إلى كتاب جمع القراءات العشر مع الأربع، نعم، الزائدة عليها، اسمه إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لابن البنا الدمياطي، هذا الكتاب في مجلدين، نعم، هذه كتب في القراءات العشر، وهذا ما يتعلق بهذا الموضوع. فيه أسئلة ولا ما يحتاج؟ أعطني إياها أشوف، خلا أطالع فيها بسرعة أشوف. قول هل يقرأ بالقراءة غير متواترة؟ الجواب لا. ما الفرق بين القراءة والحرف؟ سبق رجعت على كتب الناسخ والمنسوخ فقال إن قوله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم ينسخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، نعم هذه اللي أمس أحسنت، فهل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ الراجح أن الآية غير منسوخة والله أعلم. يقول ذكرت أنه لا يمكن أن ينسخ الحكم مرتين كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، ثم ذكرت أن آية التحريم بالرضعات كانت عشرة ثم نسخت في القرآن ثم نسخت بالحديث، هي عشر ثم صارت خمس، ما نسخ الحكم مرتين، مرة واحدة، واضح؟ بغض النظر عن نسخ اللفظ. يقول إذا طلقت الحامل وهي في الشهر الثامن فهل تكون عدتها؟ نعم، حتى تضع الحمل، نعم، ولو أنها طلقت ثم ولدت بعد يوم انتهت عدتها، أو في نفس اليوم بعد الطلاق من الروعة خافت فأجهضت أو ولدت خلاص انتهت العدة. يقول أرجو توضيح ما هي أحسن قراءة وما هي القراءة؟ كل هذا كلام الله عز وجل، كيف يقول أحسن قراءة والقراءة التي تنصح بها؟ هل يوجد اختلاف في المعنى أي في تفسير الآية بين القراءات والأحرف؟ هذا سبق الفرق بين القراءات والأحرف. هل اختلاف القراءات في الكلمات يؤثر على القراءات من ناحية كلها على مستوى في قمة البلاغة؟ نعم. يقول هل هذا يؤثر على العامة إلى آخره؟ نقول لا يقرأ بهذه القراءة الأخرى لما ألفها العامة أمامهم في الصلاة مثلا أو غير ذلك لئلا يشوش عليهم، لكن إذا كان الإنسان بين طلبة علم فلا بأس. ما رأيك في كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان بحيث يكون مرجع؟ لا بأس به، ذكرته قبل ذلك. ما رأيكم في تعلم القراءات العشر؟ هذا علم يحتاج إليه فئة قليلة يتخصصون به، أما بقية طلبة العلم كونه يتعلمون التفاصيل ويحفظون المتون فيه فهذا ليس من العلوم التي مثل الفقه، نعم، والحديث ونحو ذلك. ما حكم القراءة برواية إيش؟ برواية مرة ويأخذ مرة أخرى؟ هذا سؤال جيد. القراءات يجوز المداخلة بينها، بمعنى أنك تقرأ هذه الكلمة على قراءة والكلمة اللي بعدها على قراءة أخرى، يجوز بشروط، منها أن لا يكون في مقام التلقين تلقن حفص وتخلط عليه، واضح؟ لا يكون في مقام التلقين والرواية والإقراء. الشيء الثاني، الشرط الآخر، ألا يكون بعض هذه القراءات مركب على البعض الآخر في الإعراب أو المعنى. مثال الآن لو جاء واحد وقرأ فتلقى آدم بالرفع من ربه كلمات فتاب عليه، هذه قراءة متواترة، وكذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، فاعل ومفعول. لكن لو جاء واحد قال والله أنتم قلتوا أنه يجوز نجمع بين القراءتين، فأنا بقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، فسد المعنى، ما في فاعل. ولو قال أنا برفعها كلها بقول فتلقى آدم من ربه كلمات، ما في فاعل، خرب المعنى، فهذا ما يجوز. إذا كانت إحدى القراءتين مركبة على الأخرى. يقول دلل على أن الحديث ينسخ القرآن بعض الأحيان. الحديث ينسخ القرآن، قلنا لكم لا يوجد مثال سالم من المعارضة. حديث لا وصية لوارث، بعض العلماء قال إنه ناسخ لآية الوصية. يقول أي من القراءات السبع أفضل، وهل ممكن ذكر أصحاب؟ ذكرنا، وعندكم الورقة هذه اللي فيها القراء العشرة، هذه احفظوها. يقول لماذا رفعت كلمة هذان في قوله إن هذان لساحران مع أنها اسم إن، وهل هذا يعتبر من قبيل القراءات؟ هذه أجاب عنها العلماء إجابات كثيرة، وبعضهم ألف رسالة خاصة مستقلة فيها، عدد من المخطوطات هي جواب عن هذه. ومن أقرب الأجوبة أن هذا على لغة بعض العرب إلزام المثنى الألف، إلزام المثنى الألف. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، المفروض قد بلغ في المجد غايتيها، فألزمه الألف، فهذا لا إشكال فيه، لغة عربية فصيحة. نعم، وهناك أجوبة أخرى كثيرة. طيب، هل الصواب يا شيخ في القراءة غير متواترة والذكر والأنثى بالنصب أم والذكر والأنثى بالجر؟ أحسنت، إذا كنت أنا نطقتها بالنصب فهو سبق لسان، هي قسم به. هل تصح قراءة قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة بهذا الوجه؟ قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لا أعرف ما المقصود بالبحرين. البحرين كهذا الساحل كله إلى ساحل عمان، الحساء وما والاها، كل هذا الساحل يقال له البحرين في السابق. يقول هل تقصد بقولك علو الإسناد هو أن الإسناد قليل للرجال؟ نعم. هل يجوز الصلاة بأكثر من قراءة؟ الجواب نعم، إذا انطبقت عليها الشروط. هل يثبت زيادة بعض الأحرف في الرسم العثماني عند إرسال عثمان المصاحف رضي الله عنه؟ في ما أدري أن فهمت سؤال الأخ ولا لا، في بعض الكلمات وردت بأكثر من وجه، كتبت في المصاحف هنا بوجه وهنا بوجه، فهذا كما قال الحافظ أن عثمان رضي الله عنه أن هذا من حرف قريش ففرقه عثمان في المصاحف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.